أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. بارك الله فيك. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة. والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات أنه أنشأ وأوجد كثيرا من الجن والإنس لجهنم، ولذلك هذا بيان وتوضيح لأن الذي أخلد إلى الأرض وترك طاعة الله تعالى أن هذا عياذا بالله هو الذي خلق للنار، الذي لم يستعمل موارد العلم لشكر الله ولا لطاعته، وقسى ربه قلبه وحجب عنه المخافة والفهم، هذا عياذا بالله هو الذي خلق للنار. نعم. والرب جل وعلا لا يسأل عما يفعل، الجبار المتكبر، الخلق خلقه والأمر أمره، وما أراد كان وما شاء وما لم يشأ لم يكن. فلذلك يؤكد هنا ويقسم: والله لقد ذرأنا، خلقنا وأنشأنا لجهنم. جهنم هي النار، أو درجة منها سميت بها، كلها درجاتها السبعة لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم عياذا بالله. كثيرا من الجن والإنس، كثير. أما من الإنس فتسعة وتسعين وتسعمائة من الألف. ولذلك قيل إنه لما قيل ابعث بعث النار قال: من كل ألف تسع وتسعون وتسعمائة، ذلك اليوم يجعل الولدان شيبا، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، من هذا الواحد؟ ولما خاف الصحابة من ذلك قيل لهم إن من يأجوج وماجوج على قدركم. أوجدنا وأنشأنا لجهنم للنار كثيرا من الجن والإنس. وقدم الجن لأنهم أوغل في الإضلال، وسلطهم على بني آدم وهم يرونا ونحن لا نراهم، ويجري الواحد منهم منا مجرى الدم. ولذلك لا علاج لنا من الشيطان إلا الالتجاء إلى الله، الاستعاذة بالله من الشيطان. أما شياطين الإنس فعلاجهم أن تقابل الإساءة بالإحسان، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقال في الآية الأخرى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. والرجل الذي غضب ورآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أعرف كلمة لو قال هذا لذهب عنه ما به لقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما قيل له قال أنا مجنون عياذا بالله. والرجل الذي قال له أوصيني قال له لا تغضب، لأن الغضب يدخل معه الشيطان فيقول الإنسان ما لا ينبغي ويعمل ما لا ينبغي. والمقصود بلا تغضب أي لا تعمل بمقتضى الغضب، أما الغضب ما هو بيد الإنسان لأنه أمر انفعالي، لكن لا تعمل بمقتضاه. أنشأنا لجهنم للنار كثيرا من الجن. الجن هذا الجنس الذي لا نراه وهو موجود وأخبر الله عنه وهو من الغيب. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن يتخبطه الشيطان من المس، ويصرفنا إليك نفرا من الجن. فالذي ينفيه ينفي شيء موجود لكن لا نراه، نعم، وهو يتشكل في الحياة وفي الدواب، وله أحوال عجيبة، وأغلب التعامل معه سرداب ولا تصح صحبة الجنون إلا لمن يترك بعض الدين. الذي لا يترك للشياطين جزء من دينه لا يساعدونه. إذن الذي يكون له صحبة مع الشياطين هذا دائما دائما دينه مدخول دائما، لأنه يترك لهم صلاة أو طهارة أو زواج أو يعمل لهم صلاة أو يعمل لهم شيء يكفر، لأنهم لا يتعامل الجان مع الإنس إلا إذا الإنس وعمل جريمة كبيرة مثل الكفر، عند ذلك يخدمونه. أما إذا كان مستقيم لا يتعاملون معه. ولذلك وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن ابتلاء فلا تكفر. وقال وما كفر سليمان. إذا التعامل مع الجن هذا في غاية الخطورة، لأنه سرداب. يقول لك أنا مسلم هو كافر، يقول لك هو خرج ما خرج، يستدرجك حتى يدخلك معه في الضلال. ولذلك قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقال فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. حتى قال الله تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. والإنس وهم هؤلاء بنو آدم، هؤلاء الذين هيئوا عياذا بالله وأنشئوا لجهنم موارد العلم لا يستعملونها في طاعة الله. لذلك قال لهم هؤلاء الإنس والجن قلوب عقول لكن لا يفقهون بها، لا يفهمون بها ولا يعقلون بها ولا يقارنون بها بين الأشياء حتى ينجو هؤلاء من سخط الله ومن النار. لهم قلوب لا يفقهون بها، لا يفقهون بها الشريعة وصدق النبي صلى الله عليه وسلم ووحدانية الله واتصافه بالكمال والجلال وما أوجب الله عليهم من الشرع وما حرم عليهم من المعاصي، لا يفقهون هذا. قلوب لا يفقهون بها هذه الأمور، ولهم أعين لا يبصرون بها البراهين الدالة على قدرة الله. أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض والسماء بنيناها بأيد الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. إذا يبصرون هذا وهذه القدرة التي أوجدت هذا، ولكن لا يبصرون بهذه الأعين ولا بهذه. أعوذ بالله. ولهم آذان لا يسمعون بها الحق، قال أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكنهم في الدنيا لا يسمعون. طيب ما دامت موارد العلم لا يستفاد منها، النتيجة ما هي؟ الهلكة والعطب. ولذلك امتن الله علينا في سورة النعم أنه أعطانا موارد العلم. لماذا؟ لنشكره. أعطانا موارد العلم لنستعمل موارد العلم لشكر الله. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطى موارد العلم لتستعمل في شكر الله في طاعة الله في الابتعاد عن معصية الله في النجاة. هنا هذه موارد العلم الله حجبها عن الاستفادة بها، لذلك هو أنشأهم لجهنم. ولقد زرعنا أنشأنا وأوجدنا لجهنم لنا كثيرا من الجن والإنس. ما صفات هؤلاء؟ هؤلاء لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. أعين لا يبصرون بها الحق، وآذان لا يسمعون بها القرآن ولا الوعظ ولا المحاضرات ولا الأدلة والبراهين. ولهم قلوب لا يتفكرون بها ويقارنون. ولذلك ربنا يقول لهم أفمن يخلق كمن لا يخلق، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. أين تذهب العقول عن هذه القدرة وهذه الأدلة الباهرة الساطعة؟ أولئك هؤلاء لا غيرهم كالأنعام في أنها تسمع ولكن لا تستفيد، بل إضراب. هم أي الجن والإنس المخلوقين لجهنم أضل من الأنعام، لأن الأنعام تدرك بعض مصالحها وتدرك بعض مضارها، وهؤلاء يدركون ولا يعملون، يوبقون أنفسهم مع العقل الذي ركب فيهم لو استعملوه لا أعزهم في الدنيا ورحمهم في الأخرى، ولكنهم تركوا ما أعطاهم الله من العقل ومن الفهم وذهبوا مع شواتهم ومع الأمور التي تبقهم، فهم أشد ضلالا من الأنعام. نرجو الله تعالى العافية. ولذلك من يضلل الله فلا هادي له. أولئك هم الغافلون. أولئك يعني في حصر هم لا غيرهم الغافلون عن تأمل ما خلقوا له وعن خطورة ما يعد لهم يوم القيامة وعن البراهين الساطعة على وحدانية الله وعلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حسن ما جاء يدعوهم إليه. غافلون عن هذا. ولذلك الغفلة تضيع الإنسان. الإنسان إذا غفل يضيع وقته، وأهم شيء عندنا الوقت. لذلك ينبغي لنا أن لا نضيع رأس المال الذي عندنا وهو العمر. هذا العمر أهميته عجيبة، فينبغي أن لا نضيعه. نقرأ، نستغفر، نتعلم، نصوم، نصلي، نحج، نزرع، نزور المرضى، يعني نعمل الطاعات، لا نضيع وقت. ولذا الإنسان إذا استغل وقته يربح أرباح هائلة. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة إيش؟ غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. حديث اتفق عليه البخاري ومسلم. كم يأخذ منك سبحان الله وبحمده 100 مرة؟ قل هو الله أحد تعدل مالا ثلث القرآن. كلمتان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان على الرحمن، خفيفتان على اللسان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فينبغي نتعود على استغلال الوقت. المسلم إذا استغل وقته كان ينتج دائما. أما إذا كان ما عنده شيء، يا شيخ تعال نجلس، فلان راح وفلان جاء وفلان قال لفلان وفلان عمل لفلان، هذا غيبة. نحن إذا تكلمنا فيما يقع بين الناس اغتبنا الناس، لأن أي قضية تقع فيها ما لا يسر بعض الناس، يسر بعض الناس، إما إساءة وإما نقص وإما سخرية وإما استهزاء وإما أي شيء احتقار. فلذلك ينبغي لنا أن نتعود على أن نغتنم الفرص فنستفيد، إما أن نعمل لديننا أو لدنيانا أو نسكت. أما الإنسان العاقل يحاول أن يقتل وقته فيما لا ينفعه، يحاول أن يضيع عمره، يجلس. بعض الناس يجلس يلعب الورق، بعض الناس يجلس يتكلم، فلان فعل لفلان وفلان والسنة الماضية عملنا ورحنا وجينا وعمل، ايش الفائدة من هذا؟ كان يؤمن بالله واليوم الآخر ايش؟ فليقل خيرا او ليصمت. من حسن اسلام المرء فالعقل ما يضيع وقته، ياخذ المصحف يقرأ، ياخذ صحيح البخاري يقرأ، مسلم، يزور مريض، يذهب لوالديه يعرف ما لا يحتاجون، جيرانه الضعاف يتفقدهم، يروح للمسجد يعمل عمل، إذا كان ما يريد يعبد يحاول يشتغل ينتج. أما يكون الإنسان يبحث ليضيع وقته ليضيع عمره، هذه مشكلة. ذلك تجد أن كثير من المسلمين الآن ما يشتغلوا، عاطلون. طيب ما حصلت عمل يا أخي؟ أدر أقرأ، أتعلم. العلم له فضل وله عزة وله متعة. أولا العلم يحميك من الشيطان بإذن الله تعالى، ويحميك من الرياء، ويجعل عبادتك تأخذ أجرها كاملا، ويعزك في الدنيا. ولا يوجد متعة مثل العلم، لا توجد متعة مثل العلم. الذي يتعلم حياته كلها متعة، نومه متعة ونظرته متعة ومشيته متعة وكلامه متعة وسكوته متعة، لأنه يتكلم عن علم ويسكت عن علم ويقول بعلم، فحياته كلها إنتاج. لكن الذي لا يتعلم حياته كلها مشكلة. فلذلك ينبغي أن لا نضيع أوقاتنا. هؤلاء عياذا بالله الذي جعلهم يدخلون جهنم أنهم لم يستعملوا موارد العلم فيما ينفعهم. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. إذن هم هيئوا لجهنم لأنهم عياذا بالله الله ما وفقهم ولا جعلهم يستعملون هذه لشكر الله تعالى، فلا ينظروا إلى ما إلى لا يجوز، ولا يسمعوا إلا ما يجوز، ولا يفكروا إلا فيما يجوز. أما الأمور المحرمة لا يتطرقون لها. أولئك هم الغافلون هؤلاء. ثم قال ولله الأسماء الحسنى، الأسماء الصفات الحسنى الجميلة فادعوه بها. قيل إنه رجل من قريش سمع مسلما يقول يا الله يا رحمن، قال أنت تدعو ربا واحدا أو ربين؟ فنزلت ولله الأسماء الحسنى، قل ادعوا الله أو ادعوا أيما تدعو ولله لا لغيره الأسماء. لذلك الفعل اسم والحرف اسم والاسم اسم، وعلم آدم أسماء كلها، الفعل والحرف والاسم كلها اسم أسماء. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ادعوه سموه بها وصفوه بها واطلبوه بها. يا رحمن ادعوه بها وصفوه بها وسموه بها. ولذلك ورد في الحديث الصحيح إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، هو الله الذي لا إله إلا هو. في الترمذي إن لله 99 اسما 100 إلا واحد، هذا في الصحيح، لكن تعدادها في الترمذي وبعضها ثابت وبعضها في الشيء. ومما يحسن أن العبد يسأل ربه بالاسم الذي يريده، يا رحمن ارحمني، يا كريم اكرمني، يا غني اغنني، يا معلم داود علمني، يا مفهم سليمان فهمني. يعني كل اسم تدعوه به، ذكر ذلك العلماء. ولذلك لله الأسماء الحسنى، وأسماء لا تحصى. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماضي في حكمك عدل في قضاءك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا بخلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن هذا باب مفتوح للناس يغمرهم بكل خير. لما خوف من جهنم وخوف من طريق بلعام بن باعورة وأنه كالكلب ينهث وحذر، إذن ما الحل؟ الحل أن الله له الأسماء الحسنى ادعوه بها يعطيكم كل ما تريدون، ما تريدون عند الله ادعوه اعبدوه طيعوه، كل ما تريدون الله يعطيكم إياه. ولله الأسماء الحسنى لمحسن فادعوه اطلبوه بها. ولذلك ربنا يقول ادعوني استجب لكم. لذا أنا أتعجب منا، كيف ما نجتهد في الدعاء، كيف ما نجتهد في العبادة، كيف ما نجتهد في الطاعة، ولكن الإنسان أمره عديد. عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ غريب هذا الإنسان. وإلا لو تأمل الإنسان وطاع ربه لا أغدق عليه في الدنيا والأخرى وأعزه وأعطاه كل ما يريد، لأن الله تعالى كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا وقادر، وأولياؤه وعبيده يحميهم من الشيطان ويحميهم من كل شيء. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إنما سلطانه على الذين يتولونه. فحري بنا أن نجتهد في الطاعة، ونجتهد في الاستقامة، ونجتهد في التعلق بالله، ونجتهد في الدعاء، ونبتعد عن المعاصي، لأنها هي موارد العطب. كل مشكلة سببها المعاصي. تعرف خطورة المعاصي ما هي؟ ما هي خطورة المعاصي؟ أنها تقسي القلب. أكبر شيء في المعاصي أنها تجعل القلب قاسي، فيصعب عليك الطاعة وتسهل عليك المعصية، فتجرك تزيدك حتى يرباد القلب، فيكون إذا قلت لصاحبه خاف الله لا يخاف، إذا قرأت القرآن لا يخشى، إذا صلى لا يجد طعم، إذا صام لا يجد طعم. فهذا عياذا بالله أخطر شيء المعاصي. كان السلف يقول: إني أعرف شؤم المعصية في خلق زوجي ودابتي. إذا عصيت الله أجدها على طول في خلق زوجي، في خلق خادمي، في خلق دابتي، لأنهم عندهم شفافة أرواح، عندها خشية، عندها فهم. لكن الواحد الآن ما ينتبه، يعني يعمل المعاصي ولا ينتبه، ويمرض ولا ينتبه، يمرض إيمانه ولا ينتبه، لكن إذا مريض جسمه ينتبه. ولذلك الله يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ذروا من باب التهديد، الذين يلحدون يميلون في أسماء الله تعالى سيجزون، يعني يعاقبون بالذي كانوا يعملونه أو بعملهم. وهؤلاء هم الذين يقولون اللات من الله، والمنات من المنان، والعزى من العزيز، فيميلون بأسماء الله ويسمون بها إيش؟ أصنامهم، فيلحدون فيها ويضعونها في غير موضعها. سيجزون بالذي يعملونه وهو الكفر، وجزاؤهم جهنم والخلود فيها، أعاذنا الله من ذلك. ثم قال: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وهذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أي وممن خلقنا أمة عظيمة فاضلة خير الأمم، يهدون بالحق، يهدون الناس بالحق الذي فهموه، وبه يعدلون بين الناس ويقضون ولا يظلمون. ثم قال: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. هذا القرآن كله هكذا: متقون دخلوا الجنة، مجرمون دخلوا جهنم، متقون من صفاتهم كذا، مجرمون من صفاتهم كذا، وهكذا، حتى كل واحد تبقى الصورة واضحة عنده ويقدم على بصيره. لذلك لا عذر لنا بعد هذا البيان، لا عذر لنا بعد القرآن، فقد أمر لنا فيه بتدبره وبقراءته وبالعمل به وبالتمسك به، فلا عذر لنا بعد هذا البيان المتكرر تكررا عجيبا في هذا الكتاب. ثم قال: والذين كذبوا بآياتنا. القرآن: سنستدرجهم. الاستدراج هو أخذ الشيء شيئا فشيئا، كالدرج. الدرج إذا أردت أن تصعد تطلع درجة درجة درجة حتى تصعد، وإذا أردت أن تنزل درجة درجة. ولذلك الاستدراج هو أن الإنسان عياذا بالله كل ما فعل معصية يعطى له خير، يروح يرابي يولد له ولد، يروح يعمل صفقة جديدة يعطى له خير آخر، يروح يعمل الفاحشة يزاد له في الخير. يقول: إذا أنا ربي يحبني، هذا سببه أنه الله يريد أن يوبقه فيستدرجه. ولذلك إذا أراد الله تعالى بالقوم السوء أخر عنه، أعطاهم أعطاهم أعطاهم حتى يغرقوا، ثم بعد ذلك إيش؟ يأخذهم. إن أخذ ربك لشديد، إيش قبل هذا؟ أليم شديد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلي، أو يأخذهم على تخوف. التخوف هو التدرج، تخوف الرحل تابكا قردا، تخوف الرحل منها تابكا قردا، كما تخوف عود النبعة السفين. تخوف أكل الرحل هو الذي يوضع على السناء، تابكا مرتفعا، قردا متلبدا على أصح الأقوال، لأن التابك لا يكون فيه القراد دائما، وإنما القرد هنا هو المتلبد بالشحر. كما تخوف عود النبعة الشجرة إذا أراد أن يقطعها الذي يريد أن يعمل السفينة، يأخذها بالقدوم وتقطع تنزل وصلة وصلة وصلة حتى تسقط. كذلك الرحل يأكل السنام قليلا قليلا حتى لا يبقى لها سناما، ويأخذهم على تخوفه. استدرج الواحد شوية شوية حتى يهلكهم. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم، نأخذهم قليل قليل بحيث لا يعلمون، حتى إذا الإنسان غمره أعوذ بالله العقاب يقول يا ليتني يا ليتني يا ليتني، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان كفورا. رب ارجعون لعلي أعمل صالح، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال اخسأوا فيها ولا تكلمون. إذن أسباب دخول جهنم موضحة، وأسباب دخول الجنة موضحة، والله أخبر أنه أعطى للعبد موارد العلم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه للدين، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياتي. أفلم يدبروا القول، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فحري بالعقلاء أن يعطوا وقتا لهذا الكتاب وأن يفهموه ويعملوا به، فإنهم إن فعلوا ذلك سعدوا في الدنيا ورحموا في الأخرى. أما الذي لا يبالي فلا يعرض نفسه للهلكة. ثم قال وأملي لهم إن كيدي متين. أملي لهم، أمهلهم، أمهل الكافرين أمهلهم رويدا. أملي لهم إن كيدي، حيلتي وتخطيطي لهم بأن نوبقهم ومكري بهم متين لا يمكن أن يقاوم. ولذلك ومكروا ومكر الله والله جل وعلا خير الماكرين. وذلك إعطاءهم النعم وإمداد لهم في المال والولد والجاه وهم يسرفون في معاصي الله، فإذا أخذهم قالوا يا ليتنا يا ليتنا. طيب ألم يأتكم الرسل؟ ألم تبين لكم؟ ألم يعطيكم العقل؟ ألم يعطيكم السمع؟ ألم يعطيكم البصر؟ ألم تروا قدرته؟ ألم تروا نعمه؟ كل هذا تضرب به عرض الحائط، وبعدين يقول يا ليتني في وقت لا ينفع الندم. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول شخص حج عن نفسه وغير الميقات وغير نيته بعد الميقات لشخص آخر. الذي يظهر أن هذا يجوز لقوله هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال لحج عن نفسك ثم أنسب رمى، وإلا لقال له أفسخ الحج هذا لا يصح أو كذا. نعم يجوز. يقول إنه في فرنسا وأصول من المغرب، هل يجوز أن يوكل من يذبح الأضحية في المغرب ويوزعها مع العلم بأنهم في فرنسا ممنوعون من الذبح بالنسبة لزكاة الفطر؟ هل يجوز أن أخرجها في غير بلدي متقدم؟ نعم، إذا كنت لا تجد فقيرا في البلد تخرجها، أما إذا كان في البلد فقراء فالأولى أن توضع الزكاة في المحل اللي فيه، صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. أما إذا أردت أن تذبح أضحية في أي محل وتوزعها لك ذلك، وإذا أكلت منها لك ذلك، الأمر سهل. يقول ما الفرق بين الجن والشياطين؟ الجن هذا الذي خلق من مارج من نار ومنه إبليس، والشياطين كل عاتي متمرج يسمى الشياطان، شياطين الإنس والجن، فكل عاتي متمرج يسمى الشيطان سواء كان من الجن والإنس. أيام يدعونني الشيطان من غزلي وكنا يهوينني إذ كنت شيطانا. نعم، فالشياطين تقال لكل عاتي متمرج، إذا كل جني شيطان وليس كل شيطان جني. نعم. ما هو مذهب السنة في مسألة التسيير والتخيير؟ وهل الإنسان مسير أم مخير؟ الإنسان مخير ومسير. نعم، الله تعالى كتب عليه ما كتب، ولكن الذي كتب يأتيه الإنسان عن اختياره منقاد ولا يدري ما كتب له، ولذلك لا يدخل النار أحد إلا بعد قيام الحجة عليه، لأنه لا يدري ما كتب. ولذلك قال كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير. قال قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. بعدين قال قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فالعبد يسأل الله العافية ويعمل بطاعة الله تعالى، نرجو الله السلام والعافية. ما يكفي هذا؟ ما معنى لا يمسه إلا المطهرون؟ للعلماء فيها ثلاثة أقوال. قول إنها المقصود بها الصحف اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة. القول الثاني أنه المصحف، والمطهرون هنا المقصود بهم المسلمون، لأن الكافر نجس، إنما المشركون نجس. القول الثالث وهو أسعد بالدليل أن المقصود بهذا القرآن ولا يمسه إلا المطهرون من الحدث الأصغر والأكبر، وهذا أولى، وأنه لا يجوز للمحدث أن يمسك المصحف كاملا، وإنما يكون على وضوء، لأن هذا المصحف من شعائر الله وتعظيمها يعني مطالب به ذلك، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من أحرم من التنعيم بالعمرة بدل، هل هو جائز؟ نعم جائز يحرم من عمرة التنعيم، وإن كان بعض العلماء يقول مفضول، أن العمرة من التنعيم أفضل منها الطواف، لكن الجواز يجوز. هل يجوز أن نتعاون مع بعض المسلمين مثلا؟ الذي ترى عنده الخير تعاون معه، والذي ترى عنده الشر تجنبه، لأن الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى. أي مسلم رأيته يعمل خير تعاون معه، أي مسلم رأيته يعمل بدعة ابتعد عنه. إذا أنت لك عقل وانظر، فإذا رأيت مسلم يعمل شيء لا يجوز اتركه، وإذا رأيت يعمل خير شجعه. نعم.